يعني لا أدري ماذا نقول. وللأسف الشديد الناس الآن سوف تمسك في نوع الأضحية وعمرها وما العيوب التي فيها، ونحن مضحى بنا وبأبنائنا وبناتنا بالآلاف المؤلفة. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذا هو يوم مبارك، يوم الجمعة الأول من شهر ذي الحجة، العشر الأوائل في هذه الأيام المباركات التي ندعو الله عز وجل أن يردنا فيها إلى ديننا ردا جميلا حسنا، وأن يوقظنا من غفلتنا، وأن ينبهنا من غفوتنا، وأن يعيدنا من تيهنا، وأن ينصر إخواننا وأخواتنا وأبناءنا وبناتنا في الأرض المحتلة، ويوقف يد البطش والتدمير عنهم، وينصر رب العباد سبحانه وتعالى برحمته كلمة الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تأتي يعني أو يأتي ذو الحجة هذا العام وأبناؤنا تحت وطأة الاعتداء والتدمير والإزالة والقتل، واجتمع كل أندال العالم يعني الذين فقدوا إنسانيتهم وفقدوا كل ما يقال عنه أنه يمت للإنسان بصلة، وسقطت أقنعتهم الكاذبة التي كانوا يلونونها بين الحين والحين ويشكلون إلى الآن لجان وجماعات للرفق بالحيوان. وللأسف الشديد اكتشفنا في نهاية المطاف أن اهتمامهم وحنانهم بالحيوان والطير إنما كان صلة رحم، ليس حنان إنسانية. هم لا يعرفون حنان الإنسانية، ونحن قد قتل من أبنائنا وبناتنا من شعبنا المناضل الذي يقاوم لاستعادة أرضه ومقدساته والحفاظ عليها. يعني ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والاحتساب، وضربت الأمة كلها أسوأ الأمثلة في النوم والاستهبال. ولا أدري يعني ماذا نقول لله يوم القيامة، وماذا نقول عندما نقف أمامه سبحانه وتعالى يحاسبنا فردا فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يعني لا أدري ماذا نقول. وللأسف الشديد الناس الآن سوف تمسك في نوع الأضحية وعمرها وما العيوب التي فيها، ونحن مضحى بنا وبأبنائنا وبناتنا بالألاف المؤلفة. أنا لا أستهين حتى في إخوة متشندين بطبيعتهم يقول لك أنت بتسخر من، لا يسخر أحد من السنة إلا فاسق أو فاجر. السنة هي السنة، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم تراب يعني يدوسه نعله الطاهر فوق رؤوسنا، السنة فوق رؤوسنا، ونحن الذين ندافع عنها وندافع عنها. لا يأتينا يعني واحد من هنا أو هناك ليشكك، ولا لا لا، نحن نقول في فقه أولويات. يعني أيهما نبحث، عن إنقاذ الضحية أم تنفيذ الأضحية؟ يعني من ما هو الأولى؟ أنت وجدت ثعبانا في بيتك في فراش ولدك، وعلى الباب رجل يطرق الباب ويقول لو فتحت سوف أعطيك 10 ملايين دولارات. بالله عليك، تكسب المنفعة أم تذرع المفسدة؟ أمر طبيعي تذرع المفسدة، يعني تطرد تقتل الثعبان الذي قد يفتك بابنك أو ابنتك، لا تبحث عن هذه الفائدة. ولكن نحن نقول ان دخول هذه الايام هي اعادة حسابات لنا جميعا، فلنضحي من الان في بداية الحجة بعاداتنا السيئة وبنزاعاتنا الخيبانة في المحاكم وفي القضاء، أخ على أخيه، أخت على أختها، ولد على أبيه، أب على ابنه في نفقة أو غيره، جار على جاره، لا، لننظر من عدونا الأساسي. المسلم ليس له عدو إلا الشيطان وأتباعه، فيبقى أن هب هبة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وربنا يقول لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لماذا تذهب ريحنا؟ لأننا نتنازع على أشياء، سبحان الله. ويعني كما يقولون الإنسان عندما يهتم بسفاسف الأمور وليس بعاليها يضيع في هذا الكون. أولا أيام نستعيد فيها أنفسنا ونرتب فيها أفكارنا، أيام كلها خيرات، أيام فيها الصيام، الذكر، قراءة القرآن، التعبد إلى الله، التحنث لله عز وجل، إعادة الحقوق إلى أهلها، نية أن سبحان الله أنا أخذت من أخي أموالا يجب أن أعيدها إليه، أخذت من أخواتي أرضا يجب أن أعيدها إليهم، قطعت ابن عمي وابن خالي وأختي وأخي، يجب أن أتقي الله ولا أدعي أنني مسلم، مهما يكون قد صنع فيا يجب أن أفتح قنوات مع المرة أخرى مع الإيمان ومع الإسلام الحقيقي، حتى نكون بحق أو من ينظر إلينا يقول أنتم من المحسنين. متى نحسن ونستغل هذه الأيام في الإحسان؟ هذه صيحة في أول يوم من ذي الحجة، وأنا إن شاء الله في هذه العشر بإذن الله نلتقي كل يوم معكم في خاطرة، كلما يعني راودتني خاطرة طيبة لا أمنعها عنكم ولا عن نفسي أولا إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. طبعا لن ندخل أو ندخل أنفسنا في خلافات فقهية في من يرى من الفقهاء أن لا يأخذ الإنسان في العشر الأوائل من لحيتي ولا من شعري ولا من أظافري، هذا رأي، هناك رأي آخر يقول هذا للمحرم فقط، فلك أن تأخذ بالأحوط ولك أن تأخذ بالأيسر، وبالذات اللي ناوي يذبح أو كده بهذا المنطق يعني له أحوط رأي أحوط وله رأي أيسر وله أن يختار، لا الأمر المختلف فيه لا يصير حكما ملزما، هذه قاعدة، الأمر المختلف فيه بين العلماء والفقهاء لا يصير حكما ملزما، لا تلزم هؤلاء برأيك ولا يلزمك الآخرون برأيهم. فكما قال الإمام أبو حنيفة فمن رأى غيرنا فله ما رأى ولنا ما رأينا. نسأل الله أن يوصلنا إلى شاطئ السلامة وإلى سواء السبيل، وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن ينبهنا إلى أولويات ديننا، وأن ينصر أبناءنا ويحفظهم، إن ربي على ما يشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.